برضو رجعوا في القضية الثانية اللي هي بالمسألة الايه البعث. ان مسألة البعث هي دي اهم ايه، اهم التوحيد يعني الوجود الاعلى واحدا والرسالة عنه والايه والحشر، دي القضايا الاصلية في الايه الدين. ولذلك العلماء قال لك ده ياسين سميت قلب القرآن لانها عالجت العقائد القلبية، الوجود الاعلى وايمان الرسول ومسألة الايه ومسألة البعث. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون؟ طب ما انتم إن كنتم يعني ما سمعتوش إحنا بنقول لكم، وإن كان الناس اللي بينقلوا لكم أخبار الأمم الماضية هينقلوا لكم برضو الصور اللي حدثت دي في مين؟ في الرسل السابقين، الرسل السابقين زي موسى مثلا، وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا. فانتم كان يجب ان كنتم ما خدتوش اسوه بما سبق من واقع مع الرسل، خدوا اسوه بما وقع الان من الدليل على جواز هذا الشيء. فاذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون. الحق سبحانه وتعالى ضرب لنا مثل الحكايه دي في سوره البقره، بقول ايه او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال انا يحيي هذه الله بعد موتها. ازاي يعني هيحيي؟ فربنا عمل فيه ايه؟ جعل الدليل في ذاته، فاماته الله 100 عام ثم بعثه. قال له كم لبست؟ كل اللي تسألهم وكانوا نايمين إن شاء الله ينموا 300 سنة دي بتوع الكهف، يقول لك لبست يوما هم بعض. أنا دي أطول مدة ينامها الإنسان، ينام يوم بليل مثلا. قال له لا أنت ملك شحاء، ده أنت قعدت 100 سنة. الله الله قال 100 وهو قال إيه يوما وبعض يوم، كلاهما صادق وكلاهما صدقه معه دليله. فقال الحق سبحانه وتعالى لهذا الرجل طب انظر انت كان معك ايه قبل ما تموت؟ قال له كان معايا حماري وكان معايا الطعام اللي باكله. قال له طب انظر الى الحمار كده، لا الحمار بقى تراب، مش ممكن يبقى في يوم وليله بقى؟ يبقى كلام ربنا صدق في الدنيا. يبقى الحمار دليل مين؟ صدق الله في قوله 100 عام، لأنه بقى تراب ما فيش حاجة خالص. طب الرجل قال يوما أو بعض يوم، قال له انظر إلى طعامك بقى أم لا مش حامض؟ يبقى برضو قعد إيه يوم أو بعض، يبقى ده صادق وده إيه صادق. يقول لك إيه والحق يجمع الشيء وضده، الشيء القبض والإيه يقبض الزمن في حق قوم ويبسطه في حق آخرين، وهو القابض الباسط. يضرب المية بالعصا يبقى كل فرق كالطود العظيم جبل، المية تبقى جبل الله، ويضرب الجبل بالعصا تنفجر منه 12 عين. دي طلاقة قدرة بقى مش ميكانيكا يعني. نعم.